ثم أما بعد، نصل اليوم بمشيئته سبحانه وتعالى إلى الفصل الثاني من كتاب الجنائز، وهذا الفصل يتعلق بتكفين الميت. والتكفين طبعا يأتي بعد الذي سبق أن تكلمنا عليه، يأتي بعد الغسل أو بعد تغسيل الميت، وذكرنا أن هذا من الواجب على الأحياء تجاه ميتهم المسلم، وذكرنا ما جاء في ذلك من الأحكام ومن الأداب والجائز فيه وما لا يجوز من ذكر السنن والمبتدعات في هذا الموضوع. وإن كنا أحيانا نختصر الكلام في بعض المسائل لأنه لا نتمكن من أن نتوسع في الموضوع كما اقترح لي بعضهم من أن أتناول الموضوع من حيث بيان البدع مثلا الذي أدخلها الناس في هذا، لا سيما في موضوع الجنائز. فهذا في الحقيقة إن تعرضنا لكلام المؤلف إلى ما يشير إليه يمكن التنبيه إليه، لكن الغوص في هذا الموضوع وجمع ما تفرق من المسائل المفروضه مثلا في كتب الحديث او في الكتب التي فيها ذكر المبتدعات او التي فيها السنن، هذا قد يخرجنا عن المقصود، لاننا ملتزمون كما سبق وان بينا بشرح ما جاء في هذا المتن. وان كنا احيانا نستطرد فهذا لبيان ما يجب بيانه حتى نكون على بين من امرنا، وان هذا الحكم الذي قد نذكره ولا يذكره المؤلف من الاحكام الشرعيه المتعبد بها التي لا يمكن اغفالها علما او عملا. ولهذا احيانا قد نترك بعض المسائل لا نعرج عليها، اما اننا لا نراها ضروريه، واما احيانا قد ننسى بعض الشيء، لكن تاتي الاسئله دائما عقب انهاء الدرس تكون مكمله لما قد تركناه او اهملناه او اننا بيناه، لكن دون ان نصل الى الفهم المقصود. فهذه الامور في حقيقه قد تستدرك، ولعلي ان تمكنت من خلال الاسئله التي تلقى الي ان اجيب عليها في اخر الكتاب، يعني لما ننهي الكلام عن موضوع او موضوعات او فصول كتاب الجنائز. لاننا بعد ان تكلمنا في الفصل الاول عن احكام المحتضر، تكلمنا في الفصل الثاني عن غسل او تغسيل الميت، واليوم بمشيئته سبحانه وتعالى الفصل سيكون في تكفين الميت وطريقة تكفين الميت. ويأتي الفصل الرابع وهو الأهم والمهم والمتعلق بصفة صلاة الجنازة، ومن الذين تجوز الصلاة عليهم أو الذين لا تجوز الصلاة عليهم. ثم يأتي الفصل الخامس وهو في حمل أو تشييع الجنازة، وجاء الفصل الأخير في ذكر أحكام الدفن وتوابعه من التأسية وما إلى ذلك. ولما ننهي إن شاء الله الكلام على كتاب الجنائز ندخل مباشرة في كتاب الزكاة. فأقول، قال المؤلف رحمه الله: باب تكفين الميت، باب تكفين الميت. قال رحمه الله: يجب تكفينه، أي الميت، الميت المسلم، لأن هذا الكلام معطوف على ما سبق، وقد قال في الغسل: يجب غسل الميت المسلم من الأحياء. وقلنا بأن الميت المسلم لا يدخل به الكافر، يعني الكافر لا يغسل كما يغسل المسلم، ولا يكفر كما يكفر المسلم، وإن كان من الجائز دفنه على حماية للآخرين حتى لا يتأذى الناس برائحته وحتى لا تنتشر الأمراض وما إلى ذلك، فيجوز دفنه لكن ليس على الطريقة الإسلامية، أفره هو يوقف. هذا الكلام معطوف إذن على سابقه، ولهذا قال: يجب تكفينه، أي المسلم، بما يستره ولو لم يملك غيره، ولا بأس بالتمكن، أي مع القدرة، من غير ويكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها، وندب تطييب بدن الميت وكفنه. هذا ما ذكره المؤلف في مسألة تكفين الميت. أعيد، قال رحمة الله عليه: يجب تكفينه بما يستره ولو لم يملك غيره، أي من الكفن، ولا بأس بالزيادة مع التمكن من غير مغالاة. ويكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها، وندب تطييب بدن الميت وكفنه. قال المؤلف: باب تكفين الميت. التكفين يعني هو الكفن الذي يكفن به الميت المسلم، أي ما يغطى به الميت المسلم بعد الفراغ من تغسيله بثياب أو غيرها. وإنما نقول بثياب أو غيرها لأنه إذا لم توجد الثياب قد يغطى ويكفن بغير الثياب، كالحشيش مثلا أو الإذخر. والإذخر هو نبات معروف طيب الرائحة، ولا أدري هل هو الإكليل في لغتنا أم لا، هذا ما تمكنت الوصول إليه لأن المعاجم والقواميس ليست بين يديه. على كل تعريف الإذخر عند الفقهاء أنه نبات معروف طيب الرائحة. ولهذا قلنا أن الكفن هو ما أو التكفين ما يكفن به الميت المسلم بعد الفراغ من تغسيله بثياب أو غيره، يعني وإنما يغطى بالحشيش أو يغطى بالإذخر عند عدم أو عند فقدان الثياب، اللفائف أو القميص أو الإزار أو ما يغطى به من الثياب. والأصل في التكفين هو التشبه بحال النائم المسجع بمعنى المغطى بثوبه. الأصل في التكفين أن يكون الميت كحال النائم، لأن النائم يجعل على بدنه شعارا أو ثيابا أو غطاء يغطي به نفسه ويستر به بدنه. هذا الأصل في التكفين كما قال العلماء. والمؤلف رحمه الله قال: يجب تكفينه. الأمر واضح، أي أن الكفن واجب، لا يدخل المسلم في القبر ولو كان فاسقا، ولو مات وهو يشرب الخمر لابد أن يغسل ويجب تكفينه، يجب تكفينه. والوجوب هنا معروف، الوجوب الكفاية ليس الوجوب العيني، لأن الوجوب العيني هو أن يتعين على كل فرد أن يقوم بهذا، وهذا مما لا يمكن. إذن فهذا واجب كفاية، بمعنى إذا قام به البعض سقط عن الآخر. لو قام واحد وكفنه بعد تغسيله قام بالواجب ويسقط الإثم عن الآخرين. وقد قال العلماء أن الفرق بين الواجب الكفائي والواجب العين أن الواجب الكفائي هو أن يحصل، أو المقصود منه أن يقع الفعل دون النظر إلى الفاعل، المهم أن يقع الفعل دون النظر أو بقطع النظر عن الفاعل. أما الوجوب العيني فهو أن يطلب الفعل من الفاعل، بمعنى يراعى به الفعل والفاعل. والواجب العيني أعظم، لأن الله سبحانه وتعالى خطب به جميع الخلق، بينما الواجب الكفائي إنما خطب به نفر أو جماعة، إذا قبل في هذا الواجب سقط الإثم على الآخرين. لكن لو ترك المسلمون الواجبات الكفائية ولم يقوموا بها وكان بمقدورهم أن يفعلوا هذا وتركوه أثموا جميعا، أثموا جميعا. فقول المؤلف يجب تكفينه، أي يجب وجوبا كفائيا. أما أدلة الوجوب فهي كثيرة، أدلة وجوب تكفين الميت كثيرة، منها الحديث الذي مر بنا في موضوع تغسيل الميت، حديث ابن عباس رضي الله عنه، أو ما يعرف عند العلماء بحديث المحرم الذي وقصته ناقته أو قصته ناقته، يعني كسرت عنقه ومات على إبل ذلك، وهو في الصحيحين وغيرهما أنه لما مات وكان محرما وعليه ثياب الإحرام من الرداء والإزار، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين وفي رواية في ثوبيه، والرواية التي في ثوبيه تذكروها جيدا لأنه سوف تمر علينا بعد قليل، لنستدل بها على أن الكفن يكون من مال الميت. وكفنوه في ثوبيه، ثم قال ولا تحنطوه، أي لا تمسوه حنوطا. والحنوط كما سبق وأن ذكرنا ويقال له الحناط، أخلاط من طيب توضع للميت أو تستعمل عند الميت ولا يستعمل بغيره. قال بذل لا تحنطوه، أي لا تمسوه طيبا أو حنوطا، ولا تخمر رأسه، أي لا تغطي رأسه. وفي رواية أيضا رأسه ووجهه. قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. محل شاهد هذا الحديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم وكفنوه بثوبه، والأمر يفيد الوجوب. أما الدليل الثاني فهو حديث أم عطية الأنصارية رضي الله تعالى عنه، وقد مر بنا هذا الحديث وهو في الصحيحين وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث أنه قال للنساء اللاتي غسلن ابنته وهي زينب رضي الله تعالى عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى النساء اللاتي غسلن ابنته حقوه. الحق هو معقد الإزار، والمقصود به هنا الإزار. أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم الإزار، أعطاهن الإزار، وقال أشعرناها إياه، أي اجعلنه شعارا. ومعنى الشعار أي الذي يلي بدن الإنسان، الذي يلي بدنه هو جسمه، هذا يسمى شعار. فالثوب الذي أعطيته هذا شعار. وإذا نزعت الثوب وتغطيت بكفن أو بغطاء فهو شعار بالنسبة لي، لأنه يلي جسدي وبدني. فقال أشعرنها إياه، أي اجعلنه شعارا. هذا دليل على وجوب تكفين الميت، هذا الدليل الثاني. أما الدليل الثالث وهو حديث سوف نتكلم عليه بعد قليل، رواه الجماعة، رواه الستة بمعنى البخاري ومسلم وأصحاب السنن، وراه أحمد أيضا في المسند وغيره من أئمة الحديث، وهو حديث صحيح مشهور معروف عند العلماء، وهو حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لما مات كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية، ويقال سحولية وسوف نتكلم عن هذه الكلمة بعد قليل، في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية ليس فيها من كرصف، من كرصف يعني من قطن، ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجا. قال الحافظ ابن الملقن رحمة الله تعالى عليه هذا الحديث فيه إيجاب تكفين الميت، قال وهو إجماع، نقل الإجماع بذلك عن العلماء بأنه يجب تكفين الميت المسلم. ثم قال هذه مسألة فرغنا منها، قال بما يستره. هنا ذكر بعض الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الكفن، من أهم شروطه بمن الشروط الواجبة أن يكون سافرا، ولا يكون سافرا إلا إذا كان طائلا سابقا بحيث يغطي جميع بدنك. طبعا هذا إن تيسر، فإن لم يتيسر يأتي الكلام بعد ذلك كيف يبعد بالميت الذي لم يوجد له كفن أو وجد له كفن ولكن لا يستر جميع بدنه. الدليل على أن هذا الكفن ينبغي أن يكون طائلا سائغا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم وأبو داود وابن جارود في المنتقى من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما فذكر رجلا قبض من أصحابه، قبض بمعنى مات ويقال هلك زيد، ويقال هنا ويقال توفي وهلك زيد ومات قد وحد قبض لهنا الآن ها هلك قلنا عبده ها قال هاي زين درج ترجع نفسه هذه ست كلمة تقال، لكن المشهور أن يقال قبض وما مات وتوفي. المهم أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوما فذكر رجلا قبضا من أصحابه فكفنا أي هذا الرجل في كفن غير طائل وقبر ليلا يعني دفن ليلا فضجر النبي صلى الله عليه وسلم نهاه يعني ضجرا وتغليظا وضجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل ليلا حتى يصلى عليه حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. هذا في حديث جابر إذا اضطر الناس إلى أن يقبروا موتهم ليلا جاز. وهذا يأتي التفصيل فيه إن شاء الله في مسألة الصلاة على الجنازة في الأوقات الجائزة والأوقات المنهية والأوقات المكروهة أيضا. ثم قال زاد الترمذي وابن ماجة من حديث أبي قتادة وهذا من حديث شاهد قال صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. قال العلامة صديق حسن خان رحمه الله صاحب الروضة وشارح متن الدرر البهية قال ولا يكون حسنا أي هذا الكفن إلا إذا كان ساترا له. يعني لا يمكن أن نطلق صفة الحسن للكفن إذا لم يكن ساترا لبدل الميت. قال بالحرف الواحد والكفن الذي لا يستر ليس بحسن. ونقل عبد الله بن أبي مضيع فيما ذكر الصنعاني في سبل السلام قال قوله صلى الله عليه وسلم فليحسن كفنه قال المراد به الضفاء قال وهو الواسع الفائض الواسع الفائض بمعنى إذا كان واسعا فائضا غطى بدنه. أما إذا فقد مثل هذه الصفات فإنه يمكن أن لا يغطي جميع بدنه. فلو وضع به ربما إذا كان الإنسان بدينا وكان سمينا لا يمكن من شد الكفن وجعل اليمين على الشمال فتظهر عورته. ونقل الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب الجنائز عن العلماء لكن لم يذكر المصدر فيها قال والمراد بإحسان كفن الميت يعني المراد من قوله صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه إن استطاع يعني الأمر منوط بالقدرة استطاع. قال أول مراد بإحسان الكفن نظافته وكثافته وستره وتوسطه وليس المراد فيه المغالاة. قال وليس المراد الصرف فيه أي التبذير والمغالاة ونفسه. فهو شرح معنى قوله صلى الله عليه وسلم فليحسن كفنه قال مراد به النظافة أن يكون نظيفا وتخانته أن يكون تخينا أن لا يكون شفافا لأنه إذا كان شفافا ظهرت عورته وهو منافي للسيف. ثم قال وصدره يعني يمكن أن يكون تخينا ولكن لا يستر جميع البدن لا يستر جميع البدن قد مثلا إذا غطي رأسه بد رجله وربما لو غطي رأسه ظهر سائر جسده إذن فينبغي هذا الشرط. والثالث والرابع توسطه أن يكون متوسطا لكن هذا قاله بعض العلماء ولكن سيأتي الكلام عليه لأن النووي في المجموع قال ويشترط أن يكون هذا الكفن مما يلبسه الإنسان في الحياة لا نفسا ولا حقيرة. والمعروف بأن ما يكفن به الناس في العادة هي اللثائم هو الإزار معروف يعني القماش أبيض إن هذا هو المستحسن والأفضل والمستحب وإن كان يجوز تكفين الميت بغير الأبيض لكن هذا هو الأفضل. ثلاث لثائم ثلاث قطع قماش تستر بدن الميت يلف فيها ويدرج بها إدراجا كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن لو قال ويشترط أن يكون هذا الكفن مما يلبسه المسلم في الحياة يعني لا نفس ولا حقيقة لكن تعقبه الشيخ الألباني بإحكام الجنائز فقال وهذا مع كونه لا دليل عليه مع كونه لا دليل عليه لأنه ليس في الحديث نص يبين أن كف الميت ينبغي أن لا يكون نبيسا ولا حقيرا، يعني نوصف بذلك. لكن الأمر الثاني الذي تعقبه به الشيخ قال: وهذا مع كونه لا دليل به، فإن الميت في الحياة قد يكون لباسه نفيسا وقد يكون حقيرا، فكيف يقال أن يكون ثياب من غير جنس الثياب الذي كان يلبسه؟ لا حقيرا ولا نفيسا، رغم أنه قال لابد أن يكون من جنس ثيابه في الحياة. لو قلنا من جنس ثيابه في الحياة فهو إما أن يكون نفيسا إما أن يكون حقيرا، إذن فقوله لا نفيس ولا حقيرا لا معنى له. وبعض أهل العلم من فسر قوله صلى الله عليه وسلم فليحسن كفنه، قالوا فيه دلالة على اختيار أمور ثلاث: أن يكون أحسن في الذات، أحسن في الذات قالوا معناه أن لا يكون على وجه تكون فيه مغالاة، يعني كفن مثلا كأن يشتريه الإنسان من القماش الرفيع الذي روى لو رأوا الناس قالوا هذا القماش ليس كلا القماش الذي نعرفه في موتانا، كان مثلا يكفن في الحرير، معروف أنه لا يجوز للرجال لكن النساء أجزه بعض العلماء، ولكن أكثر أهل العلم كارهوه، كما كان يقول الإمام أحمد لا يعجبني أن تكفر المرأة في الحرير وإن كان يجوز لها في هذه الحياة، لكن لما تموت تكفر مما يكفن به الناس. إذن القول بتحسين الكفن يدخل فيه أن يكون أحسن في الذات، بمعنى يكون على وجه ليس فيه مغالاة ولا صرف ولا تبذيع. ويدخل في تحسين الكفن أن يكون أبيضا البياض، وهذا نتكلم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنها خير ثيابكم، ألبسوا البياض من الثياب فإنه خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، رواه أهل السنن بسند صحيح عنه صلى الله عليه وسلم، وكفنوا فيها موتاكم. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمنية. والأمر الذي يدخل في تحسين تكفين الميت أن نعرف كيف نضع الميت وكيف ندرجه بهذه الأثواب، والطريقة التي بها نكفن الميت، يعني إذا كانت أثواب ثلاثة وإذا كان قطع قماش أن نلفه في الأول، وإذا رددنا عليه يعني الطرف الرداء من جانب اليسار نلف بعد ذلك الطرف الثاني وهو الذي يكون على يمينه، ثم نفعل كذلك بالثاني، ثم نفعل كذلك بالثاني، وهذه الطريقة التي يكفن بها الميت. أما أن نفتح الثياب جميعا يعني ثلاث أثواب ثم نضع الميت ثم بعد ذلك نردها عليه يعني بثلاث قطع، فهذه طريقة غير مشروعة، وإنما يكفن بالثوب الواحد ثم يزاد الثاني ثم يزاد الثالث، وهذه كلها داخلة في تحسين تكفيني ثوبي في تحسين كفني الميت. قال بما يسطره، لكن هنا قد تأتي مسألة: إذا ضاق الكفن، إذا ضاق الكفن عن الميت وما استطعنا أن نستر جميع بدنه ماذا نفعل؟ نقل الصنعاني في سبل السلام عن العلماء قال: يقدم في ذلك ستر عورته، تستر عورته، ثم بعد ذلك إن فضل ستر بها جانب رأسه، يعني العورة ثم الرأس، ثم بعد ذلك إن بقي يرقى على الركبتين وإلى الرجل. أما إذا لم يكفي فنغطي الرجلين أو القدمين بالحشيش أو الإدخال إذا تيسر. لكن الشيخ الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز قال كلام غير هذا، قال: وإنما يستر أو يغطى به الرأس جانب الرأس أولا. قال: وإذا بقي الجزء منه يغطى سائر بدنه، فإن بقيت رجلاه عاريتين غطيت بالحشيش أو الإدخال. إذن فثمة اختلاف، فمنهم من يقول أنه يتقدم صدر العورة ثم الرأس ثم بعد ذلك الرجلين، وكلام الشيخ يفيد أنه يبدأ بالرأس، واستدل بحديثين. الحديث الأول ونذكر بعد ذلك يعني الراجح في المسألة ذكر حديثين. الحديث الأول حديث مشهور، حديث خباب بن الأرط رضي الله تعالى عنه، وهو في الصحيحين وغيرهما، قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سبيل الله نبتغي وجه الله. وهو حديث عظيم فيه فوائد. هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، لأن الهجرة قد تكون ولكن لا تكون في سبيل الله. ولهذا قال في الحديث المشهور حديث إن من عمل بنية فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله هجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أو يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه. لكن بعض الناس يظن أن هذا الحديث إنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بسبب رجل لقب بعد ذلك بمهاجر أم قيس، أنه هاجر لامرأة يتزوجها، وقالوا هذا هو سبب لورود هذا الحديث، وهذا كلام غير مقبول. لم تكن هذه القصة هي السبب في ذلك، وإنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هذا عاما، من هاجر من كان هجرته لله ورسوله هجرته إلى رسوله. لأنه قد يكون الإنسان في موكب المؤمنين، ويأتي الإنسان إلى المسجد يصلي مع جماعة المؤمنين ويشيع الجنازة مع جماعة المؤمنين، وليس قصده ابتغاء الأجر من الله عز وجل. فالعمل قد يكون واحد، ولكن الذي يختلف هي النية. ولهذا قيل: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل عظيم تصغره النية. وكان سفيان الثوري رحمه الله يقول: كانوا يعني السلف يتعلمون النية للعمل، وأنتم تتعلمون العمل، لأن النية هي الضابط، ولأن النية هي التي فيها يحصل الإنسان على الأجر والثواب، وبدونها يضيع العمل منه. وفي هذا قال ابن أبي جمر الأندلسي: كلمة لو كتبت بماء العينين لكانت قليلة. قال: وددت أنه لو كان من العلماء من ليس له شغله ولا عمله إلا أن يعلم الناس النيات، ويعلمهم مقاصدهم في أعمالهم، ويجلس للتدريس في ذلك، ليس إلا. قال: فما أتي على كثير من الناس إلا من تضييع ذلك، ما أتي على كثير من الناس إلا من تضييع النيات. فانظروا كلام خباب الأرض، قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله الأول، الثاني نبتغي وجه الله، لأن الهجرة كانت في سبيل الله، بدل أنهم تركوا الأولاد وتركوا الأموال ويخافون على أموالهم ويخافون على أولادهم من الهلاك والتعذيب، فهذه هجرة في سبيل الله، ويبتغون بها وجه الله سبحانه وتعالى. قال: فوجب أجرنا على الله، لأن هذا وعد الله عز وجل، من هاجر في سبيل الله حتى ولو مات في طريق وقع أجره على الله عز وجل. قال: فوجب أجرنا على الله. وهذا مما يدل على الفقه الذي كان عليه الصحابة، يثقون في وعد الله عز وجل. فوجب أجرنا على الله. ثم قال: فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا. لا إله إلا الله، منا من مضى بمعنى من هلك ومات، لم يأكل من أجره شيئا، يقصد الغنائم التي جاءت في الفتوحات بعد ذلك، لأن المجاهدين كانوا إذا فتحوا مصرا أو انتصروا في غزوة من الغزوات يسلبون الغنائم وتقسم بين المحاربين والمشاركين في المعركة. لكن قال خفاف: منا من مضى لم يأكل من أجره شيئا، وإن كانت هذه الغنائم حلال له، حلال له الغنائم، حلال له، وهي لا تنقص الأجر، ولكن يوجد من الصحابة من مضى قال ولم يأكل من أجره شيئا. ذكر منهم مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، قال: منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء إلا نمرة، مات في غزوة أحد، لم يجد الناس ما يكفنونه به إلا نمرة. نمرة قالوا هي الشملة التي فيها خطوط سود وبيض، وبعضهم قال هي البرد من الصوف التي كان يلبسها الأعراب، قاله صاحب القاموس، والمشهور أنها الشملة. لم يجد الناس ما يكفنونه إلا نمرة. قال: فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضعوها مما يلي رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر. ثم قال خباب: ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهجبها، يعني بقي وأصبح يعني يأخذ ويقسم له من الغنائم، أينعت له ثمرته كالشجرة فهو يهجبها أي يشتنيها. محل الشاهد في هذا أن مصعب بن عمير لم يجد ما يكفنه به الناس إلا شملة، فكان إذا غطى بها رأسه بدت رجله، وإذا غطيت بها رجله بدت رأسه. فقال صلى الله عليه وسلم اجعلوها من ميد رأسه. لكن هنا محل الشاهد، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها من ميد رأسه، هذا استدل به الشيخ على أنه يجب تغطية الرأس أولا، يبدأ من الرأس. لكن نقول هذا ليس فيه دليل على أن العورة كانت مكشوفة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا على رجليه شيئا من الإذخر أو من الحشيش. فيقال لو كانت العورة مكشوفة ما كان يبقى هذا. فقول الصنعاني هنا أوجه، لأن الذي في الحديث أنه إذا غطي بها رأسه الذي بقي مكشوف ما هو؟ هي الأرجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ضعوها مما يلي رأسه وغطوا، في رواية غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر، ولم يقل واجعلوا على باقي جسده. لو قال على سائر جسده يحتمل أن تدخل به العورة. إذن سيفهم من حل أن العورة مستورة، وإنما الذي بقي مكشوفا هي الأرجل. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني هو حديث حارثة ابن مضرب قال، وهو حديث رواه الإمام أحمد بسند صحيح بهذا اللفظ، وروى جزءا منه الترمذي وقال أنه حديث حسن صحيح. قال حارثة بن المضرب رضي الله عنه وهو من التابعين قال دخلت على خباب راوي الحديث الأول، قد اكتوى في بطنه سبعا، اكتوى لأنه كان مريضا مرض عضال وجد فيه ألما، والكي منهي عنه كما هو معلوم ولا يستعمل إلا للضرورة، لأن آخر العلاج الكي، والعلاج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شربة محجب وفي شربة عسل وفي الكي، وإني أنهي أو أنهى أمتي عن الكي فهو مكروه، ولهذا الإنسان لا يصير إلى الكي إلا إلى أخذ الضرورة. فدخل على خباب بن عرب وقد اكتوى في بطنه سبعا، فقال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يتمنين أحدكم الموت لتمنيته، لأن صلى الله عليه وسلم نهى أن يتمنى الرجل الموت، وإنما الجائز في حقه أن يقول وهما إن كانت الحياة خيرا لي فيعني أفسح لي في أجلي، وإن كان الموت راحة لي فاقبضا، لأن الإنسان لا يتمنى الموت لأنه دعا الله سبحانه وتعالى يطيل في عمره، يطيل في عمره فيحسن عمله فيندم يوم القيامة، ولهذا يفرض أمر الله عز وجل إن كانت الحياة لأفضل له فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل في عمره، لأن كما قال رسول الله خير الناس من طال عمره وحسن عمله، ويفوض أمر الله عز وجل إن كان الموت هو أفضل له لإلا يرتد عن دينه أو يضع إيمانه بعد ذلك فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبضها. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه الميت. فالصحابي الجليل قال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتمنين أحدكم الموت لتمنيته، لأن الإنسان إذا مرض ود أن يخفف عليه. التخفيف طبعا هذا من الله سبحانه وتعالى فضل ومنه من الله عز وجل، لكن في ذلك الأمل في ذلك الألم الذي يجده الإنسان في مرضه أجر وثواب عظيم، لأن ما يصيب المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من وصب حتى التعب ولا تعب ولا مرض، قال حتى الشوكة يشافها في قدمه إلا كفر الله بها خطايا. ولهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سائب وهي مريضة بمرض الحمى قال لها ما لك يا أم سائب؟ قالت الحمى لا بارك الله فيها. قال ما لك تسب الحمى؟ لا تسب الحمى، رغم أنها قالت لا بارك فيها، واعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا سب للحمى. قال فإن الحمى تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد، ولكن أن للإنسان أن يتفكر، أن يتفكر في مثل هذا الأجر وهذا الثواب. لكن الحاصل أن المؤمن إذا تألم أو وجد وجعا وألما في بدنه في جسده ويحتسب ذلك عند الله عز وجل فإنه يجد ثوابا عند الله سبحانه وتعالى. ولكن لا ينبغي أن نقول أي الإنسان إذا مات نقول يعني هذا يرتاح كما يقول بعض، يعني هذا الإنسان ريح، لا ينبغي. نقول الأفضل يعني ما اختاره الله سبحانه وتعالى لله، لأن الإنسان لا يدري كما قال يعني الذي استراح من غفر له، الذي يغفر له هذا الذي استراح، أما الذي لم يغفر له بعد فهذا لم يسترح، لأنه لا يزال في عناء وفي تعب وفي سؤال. المهم أن خباب الأرض قال بعد ذلك ولقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا كيف كان الصحابة رضي الله عنهم محاسب للنفس، قال ولقد رأيتني، والرجل يذكر العهد القديم، ليس كأولئك الذين لا يذكرون ما كانوا عليه من الفقر ومن الذل وما إلى ذلك، بمجرد أن يغنيهم الله سبحانه وتعالى من فضله وأن يسبق عليهم من نعمه يذكرون العهد القديم، ويقول هذا أجده على علم عندي كما قال قارون، إن لم يقله بلسان ما قال قاله بلسان الحال. قال خباب الأرض ولقد رأيتني مع رسول الله لا أملك درهما واحدا، وإن في جنب بيتي الآن لأربعين ألف درهم. ثم أتى بكفنه فلما رآه بكى، لما رأى الكفن بكى، وقال رضي الله تعالى عنه ولكن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء إذا جعلت على رأسه قلصت أو قلصت عن قدميه، وإذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه، وجعل على قدميه الدخان. الصحابي يذكر لما رأى الكفن يبكي وهو في حالة غنى، أغناه الله سبحانه وتعالى. ذكر حال الصحابي الجليل حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، لما مات لم يجد الناس ما يكفنون به، فيبكي حسرة على ذلك إلى ما آل إليه من البسط في أمر الدنيا، رغم أن هذه الأموال مما رزقه الله سبحانه وتعالى إياه وهي حلال له. وهذا هو فعل الصحابة حتى الأغنياء منهم، كما روى البخاري في الصحيح عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أحد العشر المبشرين بالجنة، أوتي بطعام وكان صائما، فلما قدم له وكان الرجل من أغنياء الصحابة رضي الله تعالى عنه، ولكن لما رأى ما رأى من البسط في هذه الدنيا ومن هذه المآكل وأنواع الأطعمة المختلفة التي سيقت إليه، قال مات أخي مصعب وهو خير مني، فلم يجد الناس ما يكفنونه به إلا نمرة إن غطي بها صبت رجله وإن غطيت بها رجله بدل رأسه. قال ومات حمزة أو قال رجل آخر من أنصار وهو خير مني، فلم يجد الناس ما يكفنونه به إلا بردة الملحاء إذا غطي بها رأسه بات رجله وإذا غطي بها رجله بدى رأسه، فجعل يعاتب نفسه حتى ترك الطعام وما أكله، وهو من أغنياء الصحابة رضي الله تعالى عنه. هذه المحاسبة التي تثمر التقوى والعمل الصالح. الشاهد أن في هذا الحديث أيضا ليس هناك دليل على أن يغطى الرأس والعورة تبقى مكشوفة، بل الذي يبقى هو أن تبقى الرجل أو القدم، ولهذا قال الصنعاني أن سطر العورة مقدم ثم بعد ذلك ما يلي رأسه، ثم بعد ذلك إن بقي فالرجلين وإن لم يبقى فيجعل الإبخر أو الحشيش على الرجلين. ثم قال المؤلف رحمه الله ولو لم يملك غيره، يعني لو أن ذلك الميت ليس عنده إلا قطعة من قماش لا تكفي لتغطيته، ولو لم يملك غيره أي ملكة، قالوا ما الدليل؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الصحابة بأن يكفنوا مصعب بن عمير وحمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم في النمرة التي كان يملكها، ولم يأمر الغير من الصحابة بأن يأتوا له بكفن أو أن يعطوا له ثياب كانوا يلبسونها. قالوا هذا فيه دليل أن الكفن أو ثمن الكفن إنما يكون من مال الميت. والدليل الثاني هو قوله صلى الله عليه وسلم في حديث المحرم الذي تكلمنا عليه أولا، أغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، وفي رواية في ثوبيه، في ثوبيه الذي كان فيهما أي الرداء والإزار. إذن هذا فيه دليل على أن الكفن إنما يكون من ثمن من مال الميت أو من ثيابه التي يملكها ولو لم يملك غيرها. لكن هنا تأتي مسألة، نقول لو أن هناك جهة مسؤولة مثلا ملتزمة بهذا، قال إذا مات الإنسان تأتي له بهذه تأتي له بكفن، فهل يجوز أن نكفنه بذلك أم لا؟ نعم، قال شيخنا ابن عثيمين يجوز هذا، لكن قال في حالة ما إذا أوصل الميت بأن لا يكفن بتلك الأثواب، قال وإنما كفنوني من مال خاص، قال هنا وجب أن تنفذ وصيته ولا يكفن من الأكفان العامة سواء كانت جهة خيرية أو كانت حتى جهة حكومية، لكن إذا لم يوصي جاز أن يكفن بهذه الأكفان التي تلتزم بها هذه الجهة المعنية. وثمن الكفن مقدم على غيره من الدين أو الإرث أو الوصية. لو أن إنسان مثلا مات لم يترك إلا 100 دينار مثلا، ليس له شيء، وهذه 100 دينار هي دين عليه، دين عليه، لابد أن يرجع إلى فلان، وليس عنده كفن، نأخذ هذه 100 دينار ونشتري بها الكفن، لأن هذه تتعلق بذمته، فهي مقدمة على الإرث ومقدمة على الوصية ومقدمة حتى على الدين، فيكفن بها، ولأنه ميت ولأنه بحاجة إليها في ذلك. أما الدين فقد يسدده عنه غيره، وإذا لم يجد تولاه الله سبحانه وتعالى. إذن هذا مما يدل على أن الكفن إنما يكون من مال الميت. إذا لم يكن له مال، ليس عنده مال وليس عنده كفن، قال العلماء فعلى من تلزمه نفقته، الذين ينفقون عليه سواء كانوا أصولا أو فروعا، الأصول يعني الآباء والأجداد وإن علوا، أو كانوا فروعا الأبناء وإن نزلوا، هؤلاء يلتزمون بشراء الكفن. لكن مثلا لو وجد أنه ليس له أصول أو فروع، مثلا له إخوة، هل تلزم الأخ النفقة على أخيه؟ يعني إنسان عنده أخ مات، هل يلزمه أن يشتري له كفن؟ قال العلماء إن كان له أولاد فهو ليس بواجب أن ينفق عليه، لأن أولاده هم أولى، لكن إذا لم يكن له أولاد فتلزمه نفقة، من حيث أنه يرث، لأن الإنسان إما أن يرث فرضا أو يرث تعصيبا، فهذا الأخ إذا لم يجد له الأولاد من الذي يرثه؟ هو أخوه، فما دام يرثه فهو ملزم بأن ينفق عليه. تأتي مسألة أخرى وهذه تكلم عليها العلماء، المرأة أيضا كغيرها من الناس تكفن بمالها، لكن إذا لم يوجد لها مال ولا كفن ولا ثوب، هل يلزم ذلك أو تلزم النفقة الزوج؟ قولين العلماء، فمنهم من قال بأنها لا تلزمه، يعني لا ينفق عليها، يعني لا يجب عليه الكفن، أن يشتري لها الكفن، وهذا قاله ونصره الإمام ابن حزم في المحلى، وذكر له أدلة، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، وعدل ذلك قالوا لأن الإنفاق هو إنفاق معاوضة، يعني مقابل استمتاع، قالوا لأن الرجل أو الزوج إنما ينفق على زوجته مقابل استمتاع بها، قال فإذا قضت وماتت فقد انقطع الاستمتاع، انقطع الاستمتاع. قال وإن كانت هناك بعض علائق الزوجية قائمة بدليل أن الزوج يغسل زوجته، هذا قول. القول الثاني وهو الذي رجحه الشيخ السعدي وكذلك الشيخ ابن عثيمين، قال إن كان مسيرا، قال تلزمه النفقة أن يشتري لزوجته كفن، قال لأن هذا من المعاشرة بالمعروف ومن المكافأة بالجميل، وما دام أن الزوجة قد ماتت فقد تبقى بعض علاقة الزوجية لا تنقطع. وعلّلوا ذلك بشيء عظيم، قالوا أن مذهب الأولين وهو أن المرأة إذا ماتت انقطعت علاقة الزوجية، يعني بمعنى أن إذا ماتت انقطع الاستمتاع. قالوا إذن فماذا نقول إذا كانت المرأة مريضة؟ إذا كانت المرأة مريضة لا يكون الاستمتاع، ومع ذلك يجب على الزوج الإنفاق. ولهذا كان القول الثاني هو القول الظاهر والراجح، بحيث أن الزوج إذا لم يكن للمرأة مال أن ينفق وأن يشتري الكفن لزوجته، هذه مسألة. فإذا لم نجد المال عمن تلزمه النفقة؟ كأن يموت الإنسان مثلا في مكان بعيد، في دار غريبة ليس له أهل، فهنا يكون الكفن أو يكون دفع الثمن من بيت مال المسلمين، فإن لم يكن ثمة بيت مال المسلمين فعلى جماعة المسلمين الذين يكونون معه، وإنما قدم بيت مال المسلمين على جماعة المسلمين لأنه لا منة فيه على الميت، وهذا من فقه العلماء رتب، قالوا يكون من مال الميت، فإن لم يكن على من تلزمه نفقته، فإن لم يكن فمن بيت مال المسلمين، فإن لم يكن فعلى جماعة المسلمين، وإنما قدموا بيت مال المسلمين على جماعة المسلمين لأنه لا منة فيه للميت، لأنه ملك الدولة، لكن لو الجماعة ربما قالوا نحن الذي كفناه. فجعل جماعة المسلمين هي في المرتبة الرابعة. وهنا أيضا تأتي مسألة، إذا وجد مع الميت ثياب فهل يكفن به أو لا بد أن نكفنه في اللتائف؟ مثلا المعروف في السنة أن الميت يكفن في ثلاث أثواب، يعني ليس بها قميص ولا عمامة، ثلاث قطع قماش يدرج بها إدراجا. لم نجد الميت هذه اللفائف ووجدنا ثياب بدل قميص عنده، هل نأتي له باللفائف أم نكفنه في القميص؟ قال العلماء إنما يقدم الثياب القميص الذي عنده، لأنه من ثيابه ويملكه حتى ولو لم يملك غيره. وهذه مسألة تأتي بعد قليل، هل يجوز أن نكفن الميت مثلا في القميص والعمام؟ فبعض العلماء أجاز ذلك على خلاف من يقول بأن هذا من بدع ولا يجوز بحال من الأحوال، وإن كان الأولى والأفضل أن يدرج في هذه اللفائف ثلاث. أما كونه أن يكفن في القميص فهذا ثبت حتى في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله لما قال عبد الله بن أبي بن سلول للنبي صلى الله عليه وسلم اعطني القميص لكي أكفن فيه أبي، وأبوه معروف عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه بعد ذلك، ثم نزل العتاب الإلهي ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، لأنه كان كافر، كان من كبار المنافقين. وابنه أيضا يسمى عبد الله، عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، وابنه رجل من الصحابة، رجل صالح، ولهذا قال بعض العلماء إنما أعطاها تطييبا لولده لأنه كان صحابيا صالحا فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إياه. إذن الأولى أن يكفن في قميصه إذا كان لا يملك إلا روة. ثم ذكر العلماء أيضا مسألة أخرى، إذا كثر الأموات مثلا في في في في مكان ما وليس لنا من الكفن ما نستطيع أن نكفن كل واحد على حدة، ماذا نفعل؟ قالوا هنا يجوز أن نكفن الاثنين أو الثلاثة في الكفن الواحد. الدليل على ذلك ما ثبت في الحديث الحسن الذي رواه أبو داود والترمذي وأحمد والحاكم أنه لما كان يوم أحد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمزة ابن عبد المطلب وقد جودع ومثل به، يعني مثلوا به، فقال لولا أن تجد صفية في نفسه في نفسها، صفية هي أخت حمزة، قال النبي صلى الله عليه وسلم تركته حتى تأكله العافية، جمع العواب وهي السباع والهوام التي تأكل أو تقع على الجير، قال لولا أن صفية يعني تأتي وتبحث على جثث أخيها لتركته تأكله السباع، يعني لا يدفن. وعلل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يحشره الله من بطون الطير والسباع، فكفنه في نمرة، وكانت إذا خمرت رأسه بدت رجلاه، وإذا خمرت رجلاه بدا رأسه، فخمر رأسه ولم يصلي على أحد من الشهداء غيره وقال أنا شاهد عليكم اليوم. وهذه مسألة نتكلم عليها، هل يصلي على الشهيد أم لا؟ فبعض من العلماء قال لا يصلي عليه إطلاقا، وبعضهم قال يصلي عليه، لأنه صلى على بعض أصحابه منهم حمزة ومنهم أيضا صحابي آخر من الأعراب لما أسلم صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا رجح ابن حزم وابن القيم قالوا إن صلى على الشهيد فحسن، وإن لم يصلي أيضا فحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهادة أحد وإنما صلى على عمه حمزة رضي الله عنه محل الشهيد. قال وكثرت القتلى وقلت الثياب، قال وكان يجمع الثلاثة والاثنين في قبر واحد ثم يسأل أيهم أكثر قرآن فيقدم في اللحد ويكفن الرجلين والثلاثة في الثوب الواحد. لكن هذا الحديث يختلف في فهمه، محل الشاهد فيه أنه قد يكفن الرجل والثلاثة في ثوب واحد، لكن كيف تكون طريقة التكفين؟ هل يوضع مثلا الرجلان في كفن واحد ثم يوضعان في القبر، أم أنه يمزق ذلك الكفن ويغطى كل واحد بجزء من الكفن سواء غطى بدنه جميعا أو غطى بعض بدنه؟ الذي مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ووافقه عليه الشيخ الألباني في أحكام الجنائز قال أن يقطع الثوب أن يقطع الكلب. قال بدليل أن في تمام الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن هؤلاء الذين كفنوا بالثوب الواحد أيهم أكثر قرآن. قال لأنهم لو كانوا يعني قد كفنوا بثوب واحد كيف يسأل بعد أن يضعهم في القبر أيهم أكثر قرآن، لأن الأولى أن يسأل قبل ذلك، مثلا فيضع الواحد هنا ثم الثاني هنا، يعني الأكثر قرآنا هو الذي يوضع من جهة القبلة هو الأول، بعد يأتي الثاني بعد يأتي الثاني، كما في الصلاة يقدم أكثرهم قرآن، فكذلك في اللحف في القبر يقدم أكثرهم حفظا لكتاب الله عز وجل، يوضع من جهة القبلة ثم يأتي الثاني ثم يأتي الثاني. قالوا لو كان المقصود أن الرجلين أو الثلاث يكفنوا في ثوب واحد لما كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يؤتى بهم إلى القبر أن يسأل منهم أكثر القرآن، لأنه يسأل قبل ذلك، لأنه لو كان يسأل في تلك الحال لاقتضى أن يعني يفك الكفن من جديد ثم بعد ذلك ينزل. ولهذا قال يقتضى المفهوم هنا أن يمزق الثوب، يعني أن يمزق الكفن ويوضع كل واحد في ذلك الكفن، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما أتوا بهم إلى القبر أيهم يوضع أولا، الأول ثم الثاني ثم الثالث. لكن الصنعاني في سبل السلام ذكر فائدة تجعلنا لا نرجح ترجيح 100% ما ذهب إليه من قال بهم العلماء. ذكر في رواية لجابر وهي في صحيح البخاري أنه قال أن أبي وعمي كفن في ثوب واحد، كفن في ثوب واحد يعني مجموعين، يعني دون أن يجزأ الكفن. ولهذا رجح الصنعاني قال يجوز هذا وذاك، إن جزأنا وقطعنا الكفن فيجوز لأنه يدل عليه سبب الحديث، وإن جعلناهم في ثوب واحد جاز. قال لأن جابر رضي الله عنه وراوي الحديث ذكر في تمام الحديث أن أباه وعمه كفنا في ثوب واحد، يعني جملة ووضع في القبر. ثم قال المؤلف ولا بأس بالزيادة مع التمكن من غير مغالاة. ما المقصود بالزيادة؟ الواجب في كفن الميت أن يغطى بثوب واحد، إذا كان ثوب واحد وغطاه فهذا يكفي، بمعنى لا يجب الزيادة على الاثنين. قال ولا بأس بالزيادة مع التمكن من غير مغالاة. أين تكون المغالاة؟ تكون المغالاة إذا زاد الإنسان على ثلاثة أثواب، إذا مثلا كفن بخمسة أثواب. جاءت بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في خمسة أثواب وأن بيته كفن في سبعة أثواب، لكن هذه أحاديث ضعيفة لا تثبت، لا يمكن إثباتها. ولهذا نقول بأن المستحب في الكفن أن يكون ثلاث. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب، قال العلماء وهذا الأفضل، ما كان الله عز وجل ليختار لنبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل، ولهذا كفن في ثلاثة أثواب. فقول المؤلف ولا بأس بالزيادة دي أي بالزيادة على الوحي، بل هو الأفضل مع التمكن أي مع القدرة، لو أن الإنسان لم يجد الثوب الثاني أو الثوب الثالث يكفي الثوب الواحد ويكفي أيضا الثوبين كما في حديث المحرم وكفنوه في ثوبين، لكن الأفضل الثلاث لأنه هو المستحب لدلالة الحديث عليه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمنية. قال بيض، بيض لأن الكفن يستحب أن يكون أبيضا وهو من أصل الألوان، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألبسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، هذا هو الأصل. ولنبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية سحولية، سحولية ضبطت بالضم وضبطت كذلك بالفتحة سحولية. قال العلماء سحولية بالفتح نسبة إلى قرية أو مدينة في اليمن، وقال الأزهري وهو من أئمة اللغة سحولية بالضم معناها ثياب، وسحولية بالفتح نسبة إلى القرية أو إلى مدينة في اليمن. وقيل قول آخر العكس، قالوا سحولية أي بالضم نسبة إلى مدينة في اليمن، وسحلي في الفتح نسبة إلى القصار. القصار هذا الذي يسحل الثوب، يسحل الثياب بمعنى ينقيها، كما نعبر عليه الآن بقريصاج. يقول سحلي، سحلي نسبة إلى القصار الذي يغسل الثوب وينقيها. لكن الأصل قال العلماء أن السحلية هي مدينة أو قرية في اليمن وقارب منها سحولة، لأن هذا يقال سحولي، سحولي الذي يعني يلبس تلك الثياب اليمنية أو قد ينقيها. لكن هذه القرية اليمنية والإيمان يماني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحكمة يمانية، فنرجو أن يكون أهل سحولة أيضا يعني كأهل اليمن حكمة وإيمان. يعني لعل كلمة سحولة الأصل في هذا، هذا الذي ذكرناه، يعني باش تكون هناك يعني برود يمنية في سحولة ما هذا مستبعد، لكن ممكن أنهم كانوا ينقون الثياب قطعا مواد، يعني ربما كانوا يغسلونها في هذه الكلمة، لا بد أن يعرف لها أصل. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في هذه الأثواب وهي يمنية. وبعض من العلماء كابن الأعرابي قال المقصود بالسحولية هي الثياب البيض النقية، واشترط أن تكون من القطن، لكن ابن وهب قال لا، إنما تكون أثواب بيض نقية ولا يشترط فيها أن تكون من قطن. لكن الثابت في الحديث أنها أثواب يمنية سحولية من كرصف، والكرصف هو القطن. قال عائشة ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجا. ذكر بعض العلماء أنه يستحب أن يكون من بين تلك الثياب أو الأكفان التي يكفن فيها الميت ثوب حبرة. حبرة هذا ثوب أو برد يماني معروف عنده خطوط سود، هذا إن وجد وهو من أغلى الثياب يستحب أن يكفن فيه الميت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبرة، في ثوب حبرة، هذا إن وجد. لكن قد يقول قائل ربما هذا الحديث يتنافى مع الأول، لأن الحديث الأول فيه استحباب الكفن الأبيض وثوب حبارة فيه خطوط سوداء وليس بأبيض. قال علماء يمكن الجمع بينهم، يعني أن إما إذا كان الثوب واحد، إذا كان الثوب الذي يكفن به الميت هو ثوب واحد، قال يمكن أن يكون أبيضا لأن هذه الثوب حبارة فيها خطوط سوداء، والعبرة في الثوب باللون الغالب عليه، فهذه الحبارة التي هي ثياب يمنية هي بيضاء لكن فيها خطوط سوداء، وهذا لا يمنعنا أن نطلق عليها بأنها بيضاء. هذا وجه الجمع بين أن نقول يستحب الإنسان أن يكون له كفن من ثياب حبرة، وبين أن تكون أو تكون أكفانه بيضاء. ويأتي الوجه الثاني وهو الأيسر، إذا كانت له أكفان ثلاثة مثلا، فيكون أحد الأكفان الثلاثة من ثوب حبرة، وتكون البقية أثواب بيضاء نقية خالصة، فيمكن الجمع بين الأمرين. لكن المؤلف رحمه الله ذكر في هذه العبارة قال لا بأس بالزيادة مع التمكن من غير مغالاة. نعم من غير مغالاة، يعني من غير إسراف. لماذا؟ لأن الإنسان إذا أسرف وبذر في الثياب والميت سوف يذهب إلى القبر، هذا من إضاعة المال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال عليه الصلاة والسلام إن الله كاره لكم ثلاثة، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، من أمور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذه الأكفان لا يستفيد منها الإنسان، بل الحي أحوج منها إلى الميت. ولهذا قال صديق حسن خان كلمة رائعة في هذا الموضوع في كتابه الروضة، قال وليس تكثير الأكفان والمغالاة في أثمانها بمحمود، فإنه لولا ورود الشرع به لكان من إضاعة المال، لأنه لا ينتفع به الميت ولا يعود نفعه على الحي. ورحم الله أبا بكر الصديق حيث قال إن الحي أحق بجديد، لما قيل له عند تعيينه لثوب من أثوابه في كفنه إن هذا خلق، لأن أبو بكر رضي الله عنه هذا ثبت بإسناد صحيح، قال له كفنوني في ثوبي، وكان ثوبا قديما باليا، ثوب خلق بمعنى بالي قديم، قالوا له هذا ثوب قديم عليك بالجديد، قال إن الجديد أنفع للحي، أما الميت فلا ينتفع به. وهذا أيضا من حفظ الصحابة رضوان الله تعالى عليه، والناس اليوم قد تبذر الألبسة حتى الجديدة، لما وريتنا الآن شبيبة ضائعة يلبس ثياب تعدل 3 ملايين وبعد غير يلبسها أسبوع ولا أسبوعين يقول له خلاص هذه أصبحت بالية الآن علينا بالجديد، ويتتبعون المضاد، وربما قد يتركون هذه الألبسة التي قد يحتاجها أناس لا يتشوفون إليها، وهو قد يبذرها ويتركها ولا ينتفع بها. فهذا مما انظر الصحابة هذا في في في في, في موته يقال له هذا الثوب كف به نفسه، قال لا، قال هذا أحوج يحتاجه الحي، أما الميت فإنه يكفيه الثوب البالي. قال من غير مغالاة في عبارة الأخيرة أو ما قبل الأخيرة، ويكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها. الشهيد إذا كانت عليه ثياب شهيد المعركة يعني، ليس الشهيد المقصود به الذي يموت بداء البطن أو الذي يموت في الغرق أو تحت الهدم، هذا وإن كان يطلق عليه شهيد لكن يجرد من ثيابه ويغسل ويصلى عليه، لكن المقصود بالشهيد هو الذي يموت في المعركة، هذا يموت يكفن في ثيابه أي لا تنزع ثيابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في موت أحد زملوهم بثيابهم، وفي رواية بدمائهم، بدماء ذلك الدم يترك لا يغسل، لماذا ليكون شهيدا عليه يوم القيامة؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللون لون دم والريح ريح مسك. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء أعرابي كما روى الإمام في مسنده، أعرابي وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمن به واتبعه، ثم قال أهاجر معك، أراد أن يهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم عهد به إلى بعض أصحابه، قال فلما كانت غزوة خيبر غنم النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الغزوة فقسم لأصحابه وقسم لهذا الرجل، وكان هذا الرجل يحمي ظهرهم يعني كان مرابطا في الجهاد في سبيل الله، فهم أخذوا تلك القسمة وجعوا بها إلى صاحبهم إلى هذا العربي الذي أسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعه، فأعطوا له قسمه، قال مهر، قالوا هذا قسم قسمه لك رسول الله، فكأنه غضب فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له مهر، قالوا هذا قسم قسمته لك من الغنيمة كسائر أصحابك، قالوا ما على هذا اتبعتك، ما على هذا اتبعتك، قال اتبعتك على أن أرمى إلى هنا، وأشار إلى حقي أن أرمى بسهم إلى هنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدقك، فخرج الرجل فما لبث أن أوتي به وقد أصيب بسهم هنا، فقال صدق الله فصدقه، صدق الله فصدقه. قال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة النبي، في جبة النبي صلى الله عليه وسلم كفنه في الجبة يعني ترك ثيابه، محل الشاهد فيه أنه لم ينزع ثيابه، كفنه في جبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قدمه فصلى عليه، دل على أن يصلى على الشهيد، فكان فيما ظهر من صلاته قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا أنا شهيد على ذلك، قتل شهيدا أنا شهيد على ذلك. ثم قال المؤلف وندب تطيب بدن الميت وكفنه، مندوب مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جمرتم الميت فأجمروه ثلاثا، أجمروه بمعنى بخروه، وإنما سمي البخور بأنه جمر لأنه يوضع، ليوضع تحت الجمر لأن النوع من البخور كالخشبة، ولهذا يوضع فوق نار فوق خشبة مشتعلة، فلما يشتعل ذلك البخور يذوب رائحة، ولهذا ذكر بعض الفقهاء قالوا لا بأس بأن يرش كفن الميت حتى يعلق ذلك الدخان، لكن احنا البخور عندنا غير مشتعل، ولهذا يجوز تطيبه بالمسك، كما ذكر ابن قدامة في المغني أن ابن سيرين طيب أنس بن مالك من قرنه إلى قدمه، وروى عبد الرزاق عن ابن عمر أنه كان إذا مات الميت يعني جعل المسك في بدنه يضره ضرورا يعني يملأه بالطيب، فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا جمرتم الميت فأجمره ثلاثا يقصد به هنا الكفن وبدن الميت، والدليل على أن الميت إنما يطيب مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم في المحرم لا تحنطوه، فمفاده أنه لو لم يكن محرما لا طيب ولا جعل في بدنه وفي كفنه مسكا أو بخورا، لأن هذا من حق المسلم على المسلم أن يقدم أخاه طيبا في أكمل حال من نظافة وتصفية، وهو من حق المسلم على المسلم. هذا ما ذكره المؤلف في كفن المسلم. ويأتي إن شاء الله في الدرس المقبل الموضوع المهم في الجنازة وهو الصلاة على الميت.